شكرا استاذنا فريان كريستيان، وشكرا استاذنا كريس مايلور. ربنا يبارك حياتكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة عيد السيدة العذراء. ربنا يعيده دايما على جميع الكنائس بكل سلام ونعمة ومحبة في الرب يسوع. سلام ومحبة لكل الأحبة الأدمن أستاذ فريان كريستيان، أخذهم بالترتيب. أستاذ ربنا موجود، أستاذنا جيف وان، أستاذ وحيد، أستاذتنا ناردين، أستاذ روماني 22، أستاذ إليناس، أستاذتنا جلوري تو جاد، أستاذ سام أيام 6، أستاذتنا إترنيتي، مرحبا ربنا يباركك. أستاذنا الحبيب الغالب دائما، أستاذ أظامينا 1961، أستاذنا الحبيب المفتي، أستاذتنا العزيزة جدا مونيكا 57، زي كل سنة وانت طيبة، والأستاذة فتوى روشة. وسلام ومحبة لكل أحبة اليوزرز الموجودين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم. ربنا يبارك حياتكم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في موضوع اليوم وهو فارماكولوجي الإسلام. فارماكولوجي طبعا اللي هو علم الصيدلة يعني. الإسلام طلع على البشرية، الإسلام طلع على البشرية على أساس إنه حل لكل المشاكل بما فيها المشاكل الصحية أيضا، سواء الصحة النفسية أو الصحة البدنية، ولازالوا إلى اليوم يتباهوا بالإنجازات العظيمة والأطباء العرب المسلمين اللي أخذ منهم العالم الغربي كل قواعد وبنود الطب والعلم الحديث. ولا شك إن كل واحد فينا يعلم تماما ما أفتى به رسول الإسلام في هذا الصدد، وما جاء به من أشياء يعني لا ترقى أبدا إلى أنها تكون حتى يعني من الطب الشعبي. احنا هنحلل النهاردة هذا الطب المحمدي والصيدلة في نظر الإسلام كما أوصى بها رسول الإسلام. هيقودنا في هذا الموضوع كتاب ابن قيم الجوزية زاد المعاد، واللي دايما بيضع كلمة من هديه صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، من هديه صلى الله عليه وسلم انه عمل كذا، على اعتبار ان كل ما جاء به محمد هو الهدى والحق، وانه إلهيات وليست من بنات فكره ولا من تجارب السابقين، بل كلها أشياء جدت بهذا الرسول. ونشوف الأول، لكي نظهر شيء لابد أن نأتي بضده. لازم أقارن ما بين الطب المحمدي والطب بصفة عامة، ولكن سأفاجئ حضراتكم بأننا حدق بأمة يعني طمس أو أراد أن يطمس الإسلام ماهيتها، وهي مصر الفرعونية، إلى درجة أنه بيتنصل المصري المسلم لأنه يكون مصري، تنازل عن وطنيته وتنازل عن انتمائه الأصلي كإنسان مصري قبطي، وأصبح مسلم بلا هوية ولا وطنية ولا انتماء. وإن كانوا في الفترة الأخيرة كنوع من التحايل على العالم بدأوا يقولوا إن إحنا أقباط مسلمين، باعتبار إن هم يعني زج كلمة أقباط على اسمهم قد يعيد لهم الوطنية التي تنازلوا عنها برغبتهم. الصيدلة عند الفراعنة، سنرى أشياء ترقى إلى عدم السماء في الحقيقة إلى الآن. ويمكن اللي فتح هذا الموضوع أمامي إنه كان فيه برنامج فيلم تسجيلي لتوت عنخ آمون من حوالي 3 أسابيع، شفته في قناة أجنبية. توت عنخ آمون مفروض ان هو قتل، يعني لم يمت ميتة طبيعية ولكنه قتل. الدقائق الخاصة به كانوا في الاول بيعتقدوا ان هذا الكسر هو عبارة عن ثقب، كانوا بيعتقدوا ان هو بالذات لما جم يحنطوه استخرجوا مخه من هذه الفتحة في مؤخرة الجمجمة، ولكن علم التحنيط بيؤكد انه كانوا بيستخرجوا المخ عشان ما يتعفنش ويتلف المومياء، بيستخرجوه من الانف. وبيقوم بالعملية ديت رئيس الاطباء في المعبد، الا انهم لاحظوا عند الركبة فيه عظم متفتت، ولما هم يدرسوا بالإشعاعات وما إلى ذلك وجدوا إن ركبة توت عنخ آمون كانت موضوعة في الجبس، يعني كان فيها كف، وكان الأطباء الفراعنة يعالجون هذه الركبة بوضعها في الجبس. والجبس دوت مرحلة يعني المفروض إنه العلم الحديث الى الان بيستخدم هذه الطريقة اللي ثبت انها اصلا كانت فرعونية، وقدروا يكتشفوا بالاشعاعات وبالاختبارات انه سقط من المركبة العسكرية اللي كان راكبها، ويبدو انه رجليه اتكسرت وكانت في ضربة في راسه وحاجات زي كده يعني. لكن ما يهمني هو انهم تناولوا هذا الجسد بالفحوصات والتحاليل واكتشفوا ان هناك دور طبي على مستوى عالي، قام به فريق من الجراحين لمعالجة هذا الملك قبل أن يموت. كلمة فارماكولوجي، علم الصيدلة، هذه الكلمة تنتسب إلى الإله فارماكو، إله الشفاء في مصر، ولا زالت أثار معبده جنب معبد آمون. إذن كلمة فارماكولوجي نفسها كلمة مقتبسة من اسم هذا الإله الفرعوني، بما يدلل على التقدم العلمي اللي كان موجود في الطب والصيدلة عند الناس الفراعنة. كذلك إلى اليوم نعلم تماما، وديت بنقولها في كتبنا القبطية، ان من اسماء مصر كيمي، وكيمي تعني ارض الكيمياء، هم بيقولوا انها ارض السواد، لكن هو مصرها الارض المعاد تخدمت في كيمياء العلاج، وعرفت مصر في العالم القديم باسم أرض الكينيا، على اعتبار أنها كانت فيها يعني نهضة متطورة جدا في علم الصيدلة والتركيبات الدوائية. نشوف الأساتذة بيقولوا إيه في أبحاثهم. الأستاذ بسام الشماع في أحد أبحاثه، هو رجل متخصص في التاريخ الفرعوني، بيقول إنه في معبد كومومبو جنوب أسوان توجد لوحة جدارية تصور الفرعون أمنحتب ومعه أدوات متطورة يشبه بعضها إلى حد كبير الأدوات الجراحية الحديثة على نحو مدهش. وبعد شوية في كلامه بيقول ظهرت الأدلة على التقدم الطبي والصيدلي في مصر في البرديات والنقوش الجنائزية وفي أجسام المومياوات المحمودة، وطبعا يقول وتطور قبل ظهور هيبوكراتس، هو أبوكرات أبو الطب يعني. لحد النهاردة لما بيتخرج طالب في كلية الطب بيقول حاجة اسمها قسم كرات، القلب الطب في الأغراض الخيرة وعدم خيانة الأمانة وما إلى ذلك، قبل ظهور إبقراط ب25 قرن، يعني 2500 سنة هناك طب وصيدلة قبل أن يظهر هذا العالم العظيم إلى اليوم. مارس الفراعنة العديد من الطب بحرفية ومهارة وعفو كثيرا مما يعرفه العلم الحديث عن أسباب الأمراض وكيفية الوقاية منها. الغريب في الموضوع والتطور المذهل أنه باستخدام الدراسات والفحوصات الأعية التي أجراها العلماء الغربيون أن الفراعنة كانوا يقومون بزراعة الأسنان واستخدموا مواد كمعجون أسنان لتنقية الفم والقضاء على البكتيريا وإعطاء الفم رائحة يعني حلوة. فكانوا يستخدموا بخور خروب مطحون ملح النطرون القاتل للبكتيريا، وكانوا بيعملوه في صورة معجون ويستخدموه في تنظيف الأسنان. أيضا كان من علامات الجمال عند المرأة الفرعونية إن الفك العلوي يكون فيه بروز بسيط عن الفك السفلي. كانوا الأطباء بيقوموا بتثبيت الفك بهذه الصورة عند النساء الفرعونية، كانت دي من مقاييس الجمال عندهم يعني. في المتحف المصري حتى نعرف قيمة الطب والأطباء عند الفراعنة في قسم خاص بطبيب اسمه حسي رع. هذا الرجل محطوطة لوحات، مش لوحة واحدة، لوحات تحمل أسماء وألقابه وأوصاف وظيفه، وأهم لوحة فيها لوحة مكتوب عليها سينو وير ومعناها الطبيب العظيم. هذا الرجل كان من كبار الدولة في الأسرة الثالثة ووضع أصول جعلت الطب في هذه الفترة يتقدم بشكل غير عادي من سنة 2780 إلى 2680، كانت فترة النهضة الطبية في مصر. وفي المقبرة بتاعته اللي موجودة بجوار هرم سقارة، يعني بجوار مقبرة الملك، 11 لوحة خشبية في المقبرة محطوط عليها القابه ده طبيب مصري فرعوني. عشان نخش في الصيدلة وفارماكولوجي الإسلام نشوف الأدوية اللي كانت عند الفراعنة كيف كانوا يستخلصونها. آخر للدكتور أحمد صلاح موسى بيقول فيه إنه أثبتت البرديات التي اكتشفت أن المصريين القدماء كانوا على دراية كبيرة بالنباتات الطبية من حيث صفاتها وزراعتها وأوقات جمع العقاقير منها وما إلى ذلك، وصنعوا عقاقير من الحيوانات سواء من اللحم أو من السوائل وما إلى ذلك يعني، ومن المعادن أيضا. لكن الفكرة في ايه؟ تصوروا انك في هذه الصيدليات المعابد كانت الادوية كما نراها اليوم بالضبط، يعني مش فاضل غير انها تتحط في باكو في علبة او في كيس بلاستيك او في ازازة، لانه كانت كالآتي: اما مزيجة سائلة واما حبوب زي البرشام ولعوقات حاجات يعني تتلحس باللسان وأشياء مغلية ومنقوعات وحقن شرجية، حقن شرجية ومراهم ومعاجين ولبخات ولزقات وأقماع شرجية، لحد النهاردة بيستخدموا الحاجات دي في العمليات، والدش المهبلي ايضا اخترعوه الفراعنة، والغرغرة وقطرات العين، قطرات للعين ومستنشقات عبارة عن سوائل يسخنوا حجر يولعوا عليه النار وبعدين يحطوا عليه المادة العطرية يستنشقها الانسان بتشفي من أمراض الجهاز التنفسي وما إلى ذلك. ذات وكانوا بيستوردوا أيضا، يعني العلم مش النباتات المصرية فقط، بالعكس كانوا أيضا يستوردون نباتات طبية، بما يعني إنهم في معامل بتدرس في بعثات، وكانت حتشبسوت بتستورد النباتات الطبية لمصر من بلاد بون هي الصومال والحبشة. كتب اليونان لازالت موجودة وكانت تتغنى بمهارة العشابين المصريين في صناعة الدواء، كما بيشتغلوا في جوه المعبد نفسه، استخدموا كمان مواد حيوانية. من ضمن هذه المواد الحيوانية، انا كل ده بجهزكم للسيد محمد، يعني الموضوع ده اللي انا بقوله ده مهم جدا، هنصل مع بعض ايه لو هنوصله يعني، لكن حتى تكون المقارنة في اذهان حضراتكم. هل تصدقون ان المصريين يتركون بعض اللحمة في الجو فتعفن ويستخلصوا من هذا العفن المضادات الحيوية، زي بالضبط لما وصل العلم الحديث الى البن والفطرات المضادة للأرض، يتركوا اللحم ويستخلصوا من هذا المادة الحيوية لاستخدامها كأدوية. المعادن وأدوية المعادن التي عشان ينوا بها الحياة يحبون منها الى اليوم، لا الجو اثر فيها ولا اي عامل من عوامل الطبيعة استطاع ان يمحو الوان الصور الفرعونية، فاستخدموا هذه المواد ايضا من المعادن في صناعة. الكلام ده كله كان بيتم فين؟ كان في داخل كل معبد اكاديمية، أكاديمية علمية بمعنى كلمة أكاديمية متخصصة، كان فيها كليات للطب وكليات للصيدلة وكليات للكيمياء وكليات للهندسة والفلك والفلسفة والتاريخ والتاريخ. من أبسط القواعد المعروفة إنه عشان يتقدم الإنسان في زي ما احنا عارفين موضوع العسل مثلا والبول والكلام ده. وافاجأ بانه في الرجل في كتاب زاد المعاد تاعب نفسه قوي في انه عمال يفلسف. المرض نوعان، مرض القلب نوعان، ويقعد يفصل ويدرس وأمزجة حارة وأمزجة باردة وأمزجة مش عارف شكلها ايه، ويحاول في بلفة بلاد لا زالت أجساد تعيش حياة الحيوان. لا يمكن أن تجد ما ذكره محمد إلا في مثل هذه المنطقة. على سبيل المثال بيتكلم الاول كان الله مرض ولا يقول من فيح جهنم، انما الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. طيب ما فيش مشكلة نعمل له كمادات ساعة، يعني نعمل له كمادات ساعة للراجل، ولكن أن يقول ابن قيم الجوزية وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقهه، وداخل في تحليل الحمى. هما هنا مش بيقولوا نعمل كمادات، ولكن ان الانسان في ساعة معينة في لحظة معينة يكبوا عليه المية او ينزلوه النهر وقت السحر، يعني يقضوا عليه، يعني يقضوا عليه. فبيقول انه الحمى تحليل بقى الاطباء المسلمين للحمى بيقول الآتي: إن كان مبدأ تعلق الحمى بالروح سميت حمى يوم، إذا تعلقت بالروح سميت حمى يوم لأنها تزول بعد يوم إلى ثلاثة. هنا يثبت الرجل إن الروح ليست تلك الروح التي نعرفها التي لا يراها الإنسان فيه، وبيعتبرها جزء من الجسم. الروح جزء من الجسم، وهيتكرر موضوع الروح ده أكثر من مرة، يعني هيتضح بمرور الوقت معنا. الحمى اللي هي متعلقة بالروح تسمى حمى يوم، والتي تتعلق بالأخلاق تسمى عشانية، والتي تتعلق بالأعضاء الصلبة تسمى حمى دق. ده تقسيمهم يعني. وقال لي بعض فضلاء الأطباء إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى. ليه؟ لماذا يستبشر الطبيب بالحمى؟ ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: إذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. وفي السنن أن أحدهم شتم الحمى، شتم الحمى. هنا بقى نصل إلى كيف يستبشرون بالحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنقي الذنوب. من هنا يسعى المسلم ويقول يا رب اديني حمى على اعتبار انها بتنقي من الذنب وتصفي القلب من وسخه ودرنه، واخراج الحمى من الجسد معناه ان هو الانسان بيفقد البركة. يعني بيقول ان هذا الامر تصفيتها للقلوب من وسخه ودرنه واخراجها خبائثه امر يعلمه الاطباء. اي اطباء؟ لان احنا اكيد معانا اطباء هنا في الروم يعني. ويجدونه كما اخبر به النبي. الحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوانه. كتبوا فيها شعر، كتبوا في الحمى شعر: زارت مكفرة الذنوب لصبها. الصب اللي هو المشتاق يعني. أهلا بها من زائر ومودع. قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت: أن لا تقلعي، ما تمشي، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. روي في الأثر أن الحمى تدخل كل الأعضاء والمفاصل، وعددها الأعضاء والمفاصل دي عددها 360 مفصلا، 360 مفصل بعدد أيام السنة الهجرية، وتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنوب يوم. يعني اللي تجيله حمى ربنا يزيد الحمى عند المسلمين ويغفر لهم ذنوبهم يا رب، يا كريم يا رزاق يا عليم. إذا كانت بهذه الصورة ربنا يكفر عنكم ذنوبكم بالحمى، ودي مش دعوة عليكم، دي دعوة ليكم. يعني إن 360 مفصل كل مفصل تخشوا فيه الحمى يلغي يوم ذنوب، يبقى ادي سنة. يبقى لو جات الحمى للمسلم كل سنة مرة يبقى راجل بلا ذنب، يتطهر من الخطايا والذنوب كلية. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج: إذا أصابت أحدكم الحمى وإن الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد، ويستقبل نهرا جاريا فليستقبل جارية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ويقول بسم الله اشفي عبدك وصدق رسولك، وينغمس في الماء 3 غمسات 3 أيام، فإن برئ وإلا ففي 5. يعني ما خفش بعد 3 أيام يكملهم 5 أيام، كل يوم في الفجرية يطلع وهو عنده حمى يغطس 3 غطسات في النهر، منفعش يبقوا 5، منفعش يخليهم 7 أيام، منفعش يبقى 9 أيام، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. يعني هل بذمتكم الراجل ده هيكمل 9 أيام كل يوم يجر رومن على سرير وعنده حمى يغطسوه في النهر 3 غطسات؟ وبإذن الله، وإن مات بإذن الله برضه، يعني ما هو قدر، قدر. الفصل الثاني في علاج استطلاق البطن، الإسهال يعني. جعل محمد العسل النحل ياخده الراجل اللي عنده اسهال، وفي النهاية يقول للراجل لأخوه يعني العسل صادق وكذب بطن أخيك. لكن أضيف هنا معلومة جديدة، إنه العسل ماذا يفعل عسل النحل؟ هقول لكم الوصفة وجربوها. ينفع في نهش الهوام، وإن شرب وحده ممزوجا بالماء نفع من عضة الكلب. العسل يعني بدل 21 حقنة يشرب شوية عسل يبلغ في مية كده ويشربه ويبقى يقابلني بقى. ينفع في عضة الكلب، ومن الفطر القتال. لكن المصيبة الكبرى يعني قدماء المصريين عملوا وصفات بالعسل وحطوا فيه مثلا مواد عطرية مطحونة حبوب حاجات زي كده، انما نشوف هنا اذا جعل في العسل اللحم حفظ العسل طراوته 3 أشهر، يعني كمادة حافظة للحمة. وإن جعل فيه القساء والخيار والقرع والباذنجان يحفظها 6 أشهر. ويحفظ جثة الموتى. وإذا لطخ به البدن المأمل والشعر قتل القمل والثعبان. اللي عنده أمل يدهن جسمه بعسل النحل. قتل قمله وثعبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه. وإذا اكتحل بالعسل جلى بصره. وإن استنى به بيض الأسنان وسقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة. ويدر الطمس، يدر الطمس اللي هو الدورة الشهرية عند الستات يعني، وهكذا يعني كفاية لحد كده يعني. بالنسبة للاستسقاء عند محمد نعرف انه الجماعة اللي جم اللي هم بتوع بول البعير يعني قولوا وقالوا له الحق بطننا فيها انتفاخات سوائل تسقى يعني. فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبنها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم وساقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله. فبعث رسول الله في أثرهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. ما يهمني في هذا الموضوع، نسيبنا من انه قتلهم وعملهم. قال لهم اشربوا البول فشربوا البول. كان لابد ان يجد الاطباء المسلمين لهذا البول تحاليل طبية، وإلا يبقى كان محمد بيخم. فماذا وجدوا؟ لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فصار قويا في تلطيف الفضول، يعني بيعمل إسهال يعني شوية. فإذا استعمل هذا اللبن مع بول الفصيل وهو حار، بول الفصيل أنا بلاحظ أن الجماعة المسلمين دلوقتي بيعملوه في علب عصير كده البول، وما أعتقدش بيحطوا له مواد حافظة، يعني هو حافظ نفسه ويسقعوه ويبيعوه، ما ينفعش، ده لازم يتشرب طازة. يعني بول الفصيل وهو حار خارج من الحيوان لابد أن يشرب مباشرة. ليه؟ لأن هذا يزيد من ملوحته وتقطيع الفضول وإطلاق البطن. وأنفع الأبوال عشان نبقى محددين في العلاج، أنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب، اسمه النجيب. يقول الرجل ابن قيم الجوزية في القصة دليل على التداوي والتطبب، وبشرى أسوقها للمسلمين أيضا، وعلى طهارة بول مأكول اللحم. يعني كل الأبوال بتاعة الحيوانات التي تؤكل لحومها طاهرة، اشربوا اشربوا زي ما انتوا عايزين، بول المعدة، بول البقرة، كل واحد ماشي عنده حيوان يبقى ماشي وراه كده بايه، ماسك في ايده كوز ويجري، ساعة ما الحيوان يفكر على طول يلحق نفسه يعمل انبطاح تحت الحيوان ويتداوى. نأتي إلى حجامة الرسول اللي هي مع تشريط الجلد واستخراج بعض الدم منه. يقول في الحديث في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. يعني العلاج يكون بالعسل شربه أو بالحجامة أو بالكي بد. ودخل علماء الإسلام في مسألة إن فيه دم حار ودم بارد، وإنه لازم يكون الحجامة معرفش شكلها إيه وفايدتها إيه، وهناك أشياء غليظة وأشياء عميقة وأشياء تخينة وأشياء رفيعة. يعني حللوا هذا الموضوع، لكن أنا اللي يهمني في سنن ابن ماجه من حديث جبار بن المغلس: سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد أؤمر أمتك بالحجاب. الحجامة عبارة عن استخراج بعض الدم من تحت الجلد مباشرة في أماكن معينة يا أستاذ CDNNDG المغلس. المغلس الدم ده لما بيخرج بيعمل نوع من ال يعني ريفريشن، ده المفروض يعني. انما هنشوف دلوقتي انها كانت زي بالظبط اللي بيشرب شاي، كل ما يحصل له حاجه يجيب الراجل الحجام ويديها. هنا نجد عجبا، معقولة يعني انه الملائكة تقول لمحمد كل ما يمر: يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة، يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة، يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة. ما هذه التفاهة يعني؟ يعني الدكتور مجدي يعقوب عملاق طب القلب وزرع القلوب في العالم إذا نقيسه بقى على راجل ماسك مشرط رفيع كده سنه على الحجر ويجي يعمل ثلاث شرط كنا بنشوفهم زمان الناس اللي بيجوا من أفريقيا نلاقي إيه في وشه تمام، هي دي الحجامة يعني. الملائكة واقفة صفوف صفوف تقول له أمر أمتك بالحجامة، ومش حديث واحد على فكرة، ما هوش حديث واحد. كتير يقول محمد خير ما تداويتم به الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة. كثير من الأحاديث تؤكد أن الملائكة كانوا بيقولوله في رحلة الإسراء والمعراج يا محمد أمر أمتك بالحجامة. لماذا لا لست أدري يعني. إنما الموضوع هنا ما يكتبه علماء الإسلام لتحليل ما قاله محمد، ما قذف به محمد من فمه. منافع الحجامة تنقي سطح البدن، والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، الفصد ده استخراج الدم من جوه بقى، يعني بيقطعوا زي بيعملوا فتحة في وريد أو شريان حاجة زي كده، ده اسمه الفصد، أعمق شوية من الحجامة. أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها ناضج الحجامة فيها أنفع، والناس اللي عندها مناطق باردة يبقى الفصد أحسن علشان دمهم هربان جوه. أهم شيء في الموضوع بتاع الحجامة، أهم شيء نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل، وتستحب في وسط الشهر. الحجامة تستحب في وسط الشهر وبعد وسط الشهر، أو في الربع الثالث من أرباع الشهر، يعني مش في أي وقت يا جماعة الواحد يروح يعمل الحجامة، لا خدوا بالك في الربع الثالث، لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وتبين، وفي آخر الشهر يكون الدم قد سكن، لكن في الوسط وبعده يكون في نهاية التزيد. صدقوني أنا ما فاهم يعني. ودخلوا في أماكن الحجامة، على سبيل المثال ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من 5 أدواء منها الجذام. عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي من 5 أدواء. القمحدوة دي عبارة عن النقرة اللي في الأفة، نقرة الأفة اللي ورا. مرحبا أستاذنا مستنير ربنا يبارك حياته، دي اسمها القمحدوة. اللي يتنقر في القمحدوة دي مشرتين ثلاثة يشفى من 5 أدواء منها الجذام. وفي حديث آخر، هنا عايزين نتفق 5 أدواء منها الجذام، وفي حديث آخر عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها شفاء من 72 داء. يا أستاذ المنصور أنا أقرأ من كتاب زاد المعاد، فياريت لو تحترم ألفاظك شوية علشان ما تطردش خارج الروم لو سمحت يعني. اقعد اسمع وتناقش بعد ذلك يعني. وهو ابن سينا كره ان الواحد يحتجم في نقرة القفا اي في القمحدوة، فقال انها تورث النسيان، بتيجي على العصب بتاع الذاكرة يعني. ولكن يقول الراجل قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم إن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه. محمد هو اللي قال إنه في القمحدوة دي 72 داء بيشفوا أو بياخد وقاية لما بيحتجم فيهم، وهو اللي قال إنه مؤخر الدماغ هو موضع الحفظ والحجامة تذهبه. يعني يحتجم يا محمد ولا لا يحتجم يا محمد؟ طلطيش. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه، يعني قفاه اتهرى حجامة بحسب ما اقتداه الحال. نيجي بقى لصيدلة الحجامة. صيدلة الحجامة، الحجامة تحت الدقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم. الحجامة تحت الدقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، وتنقي الرأس والفكين. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع التمر تتات حجامة. والحكة العارضة في الخصيتين. وأما الحجامة في أسفل الصدر فهي نافعة. خدوا بالكم الحجامة فين؟ في أسفل الصدر، نافعة في دماميل الفخذ. ومن النقرس والبواسير، أهم حاجة هنا في هذه الروم على ما أعتقد الجزء الأخير ده إنه الحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وحكة الظهر. طيب أوقات الحجامة، أوقات الحجامة في هديه صلى الله عليه وسلم في وقت الحجامة، روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس إن خير ما تحتجمون يوم 19 ويوم 21 17 19 21 تحتجم فيه. وعن أنس كان رسول الله أيضا نفس التاريخ. وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا نفس التاريخ. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. هذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أجمع على هذه الأحاديث الأطباء وأجمعوا على أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع عن أوله وآخره. وقال صاحب القانون صار الساعة 2 أو الساعة 3. أوقات الحجامة مش في أي وقت يا جماعة في اليوم، الساعة الثانية أو الثالثة، وتكون بعد الحمام بالتوقيت مكة المكرمة. الحجامة للمرة 20 يا أستاذ شبراوي 201، عبارة عن بمشرط رفيع، يعني يتجرح الجلد كده يتشرط فيخرج بعض الدم في أماكن معينة. وصلنا إلى مكة المكرمة، الساعة 2 والساعة 3 تكون الحجامة. وتكون بعد الحمام إلا في من دمه غليظ، يعني دمه تقيل يعني، فيجب أن يستحم بعدها. وجاء في الأثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء. واختيار هذه الأوقات للحجامة هي على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظ الصحة والكلام على ذلك. ونأتي إلى اختيار أيام الأسبوع في الحجامة. قال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب ابن إسماعيل قال: قلت له أحمد تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: جاء في الأربعاء والسبت، يعني ما يصحش الواحد يحتجم يوم الأربع ويوم السبت. وعن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة فقال: يوم السبت ويوم الأربعاء، ويقولون يوم الجمعة. وجاء في الحديث من احتجم، عن أبي هريرة مرفوع: من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه برس فلا يلومن إلا نفسه. السبت والأربع اللي بيحتاجم بيجيله البرس. وأخبرنا فلان ابن فلان عن يعقوب ابن مش عارف مين، سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت والأربعاء فكرهها، وقال: بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم يوم الأربعاء فأصابه البرس. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم. أيضا في الأفراد للدارقطني من حديث نافع: لا تحتجم الخميس والجمعة والسبت والأحد. انا مش عارف هيحتجموا امتى، يعني هيحتجموا الناس امتى. واحتجموا يوم الاثنين. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم الثلاثاء يوم الدم، ثاء يوم الدم. حرين بقى اشتغلوا يوم الثلاث براحتكم، مهزلة وتفاهة. وأن يرقى الموضوع إلى أن الملائكة تطلب من الرسول وتقول له: أمر أمتك بالحجامة. طب مين بيحتجم من الأمة دلوقتي؟ مين؟ نأتي إلى قضية أخرى: علاج الصرع. هو الرجل كاتب أن محمد عالج الصرع بإيه؟ بأنه قال للمرأة: تحب أدعيلك يتشال عنك الصرع ولا تخش الجنة؟ قالت لا اخش الجنة. كأنها لو شفيت من السرع هتخش جهنم يعني. قالت لا اخش الجنة بس انا بتكشف. قال لا اخلي ربنا ما يخليش تتكشفي. اذا لن يعالج السرع. لكن اللي لفت انتباهي في هذا الموضوع تعليل ابن القيم والاطباء لحالة السرع ذاتها. لان احنا نعرف ان محمد كان يسرع ويقول ان جاله الوحي والكلام ده. نطبق ما قالوه على ما هو حادث بالنسبة لمحمد ونترك المجال لكل مسلم يفكر. بيقول الراجل ان قدماء الاطباء كانوا يسمون هذا السرع المرض الالهي وقالوا انه من الارواح. واما جالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية ما رديوش بيها وقالوا انما سموه بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الالهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الارواح واحكامها وتأثيراتها بيتوا الا صرع الاخلاط وحده. الخلاصة اللي عايز استنبطها من هذا الكلام انه بيعترف الراجل ان في صرع بيجي نتيجة للارواح الشريرة مش صرع بيجي نتيجة مرض في الجسم. اذا الصرع اللي كان بيجي لمحمد ساعة الوحي بماذا نعلله؟ بماذا نفسره؟ كان صرع بسبب الروح الشرير اللي بيجيله. ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. إذن بيثبت أن محمد كان عليه روح شرير يصرعه، وإلا ما هذا الكلام اللي كتبه الراجل في زاد المعاد؟ وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ اخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع وما إلى ذلك. يعني إذن الصرع اللي كان يصيب محمد ما سببه؟ هل هو ثقل الوحي ولا روح الشر اللي فيه اللي هي بتديله الوحي نفسه اللي كانت بتسبب هذا الإغماء؟ من فضائل الطب الإسلامي في موضوع الصرع باختصار انه يقرأ الرجل بعض القرآن في أذن المصروع. يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، دي من سورة المؤمنون. وبيستشهد بحسة بيقول قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح الشريرة نعم ومد بها صوت فأخذت له عصا، الشيخ بيقول، وضربته بها في عروق عنقه حتى كل نزل على رقبة الراجل بالعصاية لما قتلوا إلا شوية. ولم يشك الحاضرون أنه يموت. وبعدين قام الراجل فاء يعني في النهاية. أليس هذا الطب يا شباب للمصروع اللي بيقوم عبيه الدجالين اليومين دول ونقول عليهم دجالين ويتقبض عليهم قرآن وأحجبة وضرب بالعصاية؟ وحنشوف الأحجبة عن رسول الله نفسه بعد شوية لما نوصل للعلاج بالقرآن. في موضوع عن عرق النساء وعن تمشية البطن والكلام دوت، لكن ما يهمني هو نقطتين مهمتين جدا، الأمل والدبان. وأنا أعتقد أن حضراتكم مستنيين موضوع الدبان ده، يعني متوقعينه. يعني بالنسبة للأمل، أنا فوجئت بعلاج محمدي عجيب الشكل. كان زمان في المدارس الابتدائي في مصر يكبسوا كبسة على المدارس كده، ستات لابسين رمادي وفي ايديهم جرادل، وكان يعني الواحد لو عارف اليوم ده ما كانش يروح المدرسة في الحقيقة. يعني ليه؟ كانوا يجوا جايبين بودرة وبيت حشري يموت ريحته بشعة، ويعدوا على فصل فصل ويشيلوا بأيديهم كده كبشة ودب على دماغ الواحد، دب على دماغ اللي جنبه، تبص تلاقي الفصل بقى مدهون أبيض في لحظات لمكافحة الأمس. بكل أمانة الكلام ده كان أيامنا احنا، معرفش يعني أكيد دلوقتي بيعملوش حاجة زي كده، إنما ده كان على أيامنا كده. قال لي عمل إيه؟ صرح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام عندما اشتكوا من الأمل وهم في غزوة معاه، اشتكوا من القمل، فرخص لهما في قمص الحرير. قال لهم البسوا حرير، الأمل هيتزحلق الظاهر من عليه ولا ايه. والراجل الراوي للحديث بيقول رأيته عليهما، شاف الحرير عليهم. فبيقول الراجل هنا ان المعنى الفقهي لهذا الموضوع انه استقرت السنة على اباحة الحرير للنساء وحرم على الرجال الا لحاجة ومصلحة راجحة. الحاجة كانت هنا عبارة عن الامل اللي باجسام المسلمين، ده الناحية الفقهية. واما الاثر الطبي فان الحرير هو من الادوية، الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان لأن مخرجه من الحيوان. كثير المنافع جليل الموقع من خاصية الحرير. تخيلوا بقى علم الصيدلة الإسلامي وصل إلى إيه. من خاصية الحرير تقوية القلب. ما المنع عن الرجالة ليه يا محمد؟ تقوية القلب وتفريحه، وينفع في علاج الكثير من الأمراض، ومن غلبة المرة السوداء، يعني المرض بتاع الكبد اللي هي الصفراوية والكلام ده، ومقوي للبصر، مقوي للبصر إذا اكتحل به. كيف سيكتحل المسلم بالحرير؟ هل هيحرقه ويحوله لبودرة؟ لا أدري. لكن هو محمد قال لهم البسوا الحرير، فكان لابد أن يجد الطب الإسلامي وعلم الصيدلة الإسلامية مبررات طبية للحرير. الحرير اللي عنده قلبه ضعيف يا جماعة ياخد برشمتين حرير على جسمه، مقوي القلب ويعالج الكبد، ومقوي البصر. ما عرفش ازاي كيف يقوي الحرير البصر، لا ادري. انما محمد قال لهم البسوا الحرير عشان انتم مأملين، فاصبح الحرير من الادوية التي لابد انها تستخدم. والراجل كاتب بقى بحث طويل عريض الملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه، وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه. إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته. وشغلانة تخلي الواحد يمسك الكتاب يرزعه في الأرض، يقطع ورقه 500,000 ورقة من التتابع والكلام والحشو والتفسير الذي بلا معنى. ثياب الحرير ما علاقتها بالطب؟ قالوا احنا مأملين، قال لهم البسوا حرير. وصلنا بالحرير الى تقوية القلب وعلاج الكبد وتقوية البصر. ويمكن مدرب البوز مرضين اثنين هم لب الموضوع النهارده: ذات الجند والذبابه. بقى خش في الذبابه الاول، نشوف ذات الجند. تفتكروا لما محمد لدوه وهو عيان؟ اللدود، الدواء اللدود اللي هو بيتصب في جنب البق والوجور اللي بيتصب في نص البق، لدايد تتقال على الجبال، لديد الجبل يعني جنبه. محمد لدوه وهو عيان ودعا عليهم، قال لهم كل واحد في البيت دوت لدني ما عدا عمي العباس لازم هيتلد، يعني ياخد دواء من هذا النوع. كان الكلام دوت بسبب انهم شكوا في ان محمد عنده المرض الذي يسمى ذات الجنب. ذات الجنب دي عبارة عن ورم كبير بيجي في الجنب، قد يكون بسبب ورم او بسبب رياح بشعة في الجسم، بسبب رياح بشعة. محمد لما بيقول لهم عزمت عليكم ان لا يبقى في البيت احد الا لد الا عم العباس، انه بيقول لهم هو ربنا هيجيب لي انا الحالة دي، هي كانت حالة انتفاخ عند محمد، فكانت عبارة عن عفن في البطن، فبيعمل غازات بشعة. فهم من كثر القرف اللي هم فيه قالوا لا نديله الدواء دوت علشان خاطر ايه، يعني نرحم نفسنا. يعني ده اللي خلى محمد اتغاض، فبيقول لهم ما كان الله ليقذفني بذاك الداء. طب ما هم قاعدين وشمين، يقذفك ايه ويعملك ايه يعني؟ ما الحالة واضحة. فهنا ده ذات الجنب علاجها عند محمد موجود. يعني اما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورم الجانب الحار، وكذلك ورم كل واحد من اعضاء الباطنة، وسمي ذات الجنب ورم ذلك العضو اذا كان ورما حارا فقط، وتحليل طويل وعريض، ويعالج بالعود الهندي. يعالج المرض بالعود الهندي، يطحن ويتعمل او في عسل او في حاجة. ده اللي عملوه مع محمد لان افتكروا عنده، مش عارفين عنده ايه، لكن حاسين ان في ورم وفي غازات، فتصرفوا، فدعا عليهم ولعن جدودهم. نقطة على سبيل يعني نمر عليها مرور الكرام، عبارة عن الدم المغذي للجسم. عمركم شفتوا انه الدم الجيد هو المغذي للبدن؟ دي ماشي. والبلغم، البلغم اذا كان الدم اللي في الجسم ما هوش جيد، يقوم الجسم يحول البلغم إلى دم. تصوروا إذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء، عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دما يغذي الأعضاء. فالطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحرارته. هنفوت الرمض وما إلى ذلك ونوصل إلى الذبابة. النهاردة أنا بسجل براءة اختراع بموضوع جديد للمسلمين لاستخدام الذباب. الاستخدام الأول كلنا نعرفه، إنه قال صلى الله عليه وسلم أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه، انقلوه يعني اغمسوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. يقدم السم يعني بيقول هو بيحلل بقى من الذباب عشان يدافع عن نفسه ضد القوى الغاشمة الخارجية، فأحد أجنحته فيه سم، فأول ما الذباب بيقع في الكوباية ولا في الطبق بيروح مقدم السم في الأول ويخلي الجناح الثاني لفوق، يعني يخلي جناح السم يضرب بيه زي ماسك سيفين، سيف في ايده اليمين وسيف في ايده الشمال. فجناحات الذبابة سيفين، سيف منهم يروح غزه اللي فيه السم، والسيف الثاني يبعده بعيد اللي فيه الشفا. فالمسلم لازم يروح حاطط السيف الثاني في بطن الكوباية، تقوم ايه يعادل الداء بالشفاء. هذا الحديث فيه أمران، أمر فقهي وأمر طبي. الفقهي أنه دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب لا ينجس، الذباب لا ينجس إذا وقع في الإناء أو في الماء أو في المائع لا ينجسه. ده الناحية الفقهية في الحديث. والاستدلال على ذلك أن النبي أمر بغمسه في الطعام، ومعروف أنه يموت من هذا الغمس، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه كان أمر بإفساد الطعام. وهذا الحكم يتعدى الذباب إلى كل ما لا نفس له سائلة، زي النحلة، الدبور، الجرادة، كل هذه الحشرات ما فيهاش ضرر إذا وقعت في إناء المسلم يأكل يعني يديها. والمعنى الطبي إنه بيخرج الشفاء منه. براءة اختراع الكاروز الليلادي أن هناك استخداما آخر للذباب. براءة الاختراع هذه الليلة أن الإنسان اللي يلدغ عقرب أو دبور يدلك المكان بالذباب، يمسك الذبابة ويحطها على مكان اللسعة ويدلك بيها المكان، يعني يهرسها يعني في المكان، وذلك للمادة التي فيه من الشفاء. لكن خدوا بالكم من نقطة مهمة، إذا كان الورم اللاف عادية في حرف العين المكان اللي هو بداية الشعر، يعني في ورم في المكان دوت أو في قرصة أو في أي شيء من الحاجة متغيرة، يعمل إيه؟ يهوت بعد ما يقطع رأسها، واخدين بالكم؟ أنا كاتب على الجزء ده هام جدا. ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الدبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب، يعني لازم يقطع رأس الدبان، أبرأه. الحقيقة أنا شايف إن إحنا يمكن هتكون في أسئلة في الموضوع ده أكتر من الداعي، لأنه مش محتاج، إنما في نقطتين لازم أقولهم. يعني علاج السم الذي أصيب به محمد في خيبر، الراجل بيقول إنه أول ما أصيب بالسم عمل إيه؟ كوى أو احتجم أيضا، وأمر أصحابه أن يحتجموا، بيعتبر إن ده علاج، مع إنه في نفس الموضوع بيقول احتجم النبي ثلاثة على الكاهل على كتفه وأمر أصحابه أن يحتجموا فاحتجموا فماتوا. يعني كيف يكون ده دواء إذا كنت أنت بتقول إن هم احتجموا وماتوا؟ كذلك محمد نفسه مات بعد فترة وهو بيقول ما زلت أجد من الأكل التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني، فتوفي رسول الله شهيدا قاله موسى ابن عقبة. فهنا بيفترض الرجل أن الحجامة كانت علاج ودواء من السمية، رغم أن محمد مات مسموم وأنه الصحابة اللي قال لهم احتجموا ماتوا أيضا مسمومين. أهم نقطة النهاردة على الإطلاق، وأنهي المحاضرة مع أنه لسه فاضل فيها الجزء ممكن نكملها في وقت في يوم تاني، السحر الذي سحر به محمد. بيقول أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا على النبي وظنوه نقصا وعيبا، إنه إزاي يكون نبي ومعصوم ويتسحر. الناس دول طبعا قالوا ان السحر دوت نتيجة عمل شيطان. تغرب ان يأتي كل مسلم هنا ويقول انه مرض، السحر ده مرض عادي. الكلام ده فعلا هو رأي ابن قيم الجوزية، بيقول انه ليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع. يعني السحر يبدو أنه كان معتاد على محمد، بيقول أن السحر عبارة عن شيء زي الحاجات اللي بتجيله من الأمراض والأوجاع. وقالت طائفة من الناس أنه لما أصيب الرسول بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظنوا أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ، أثرت في دماغه فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية. واستعمل رسول الله الحجامة ساعة ما اتسحر، قال لهم تعالوا، أكيد دي ساعة ما كانوا بيعملوا له الحجامة في أفاه، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك سحر. فلما جاء الوحي من الله وأخبره أنه سحر، عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله. المشكلة اللي هنا بيلاقيها الإسلام والتي أطالبهم بتفسيرها، إن الراجل بيقول بعظمة لسانه إن السحر يتم تأثيره في القلوب الضعيفة. شوفوا السحر بيأثر فين، وقارنوا هل محمد نبي أم لا. إن السحر يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات. تخيلوا، يعني إذا كون محمد يتأثر بالسحر فمعنى أن قلبه ضعيف ومنفعل، ضعيف إيمانيا يعني، وذو نفس شهوانية معلقة بالسفليات. ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء، السحر بيجي في النساء أكثر، والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه، سيبنا بقى من النساء والبوادي والكلام ده ونيجي في دين، من ضعف حظه من الدين ولا يتوكل على الله وغير موحد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات. وبالجملة فسلطان السحر تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي تميل إلى السفليات والمسحور يعين على نفسه. والأرواح الخبيثة تتسلط على أرواح مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب الأرواح الخبيثة، وهي فارغة من القوة الإلهية، وهكذا يعني. فهل كان رسول الإسلام بهذه الصفات حتى يسحر؟ والمصيبة أن هو يعطي علاج للمسحورين واللي عندهم أرواح وما إلى ذلك. الموضوع طويل، أنا لازم أقف في الحقيقة، يعني هيسرح مننا أكثر. أيوة يا أستاذ زينوس، موجود الكلام ده فعلا قدامي، موجود موجود، إنما بقالنا ساعة واربعة واربعين دقيقة تقريبا يعني، فنكتفي يعني. أعتقد إن إحنا إلى حد ما أخذنا فكرة وافية عن إنه هذه الخزعبلات والطب النبوي الذي يطبع إلى اليوم، وأن يخرج علماء، يخرج علماء يفندوا هذا الكلام ويدعوا إنه هو علم وإنه طب وطب نبوي، ويتباهوا بإن أوروبا أخذت من كتب المسلمين العلم الطبي بتاعها وترجمته، مع إنه لو لاحظنا يا أستاذ دينوس هتجد إنه حتى الأطباء المسلمين اللي بيتباهوا بيهم. مرحبا يا أستاذ أبو خضر. اصلا ما هماش مسلمين، ما هماش عرب. يعني ابن سينا نفسه راجل بيقول لك اسطع نجم في سماء الطب العربي نشأ في بخارى، بخارست يعني، ما هوش عربي. ايضا ابو القاسم الزهراوي من الاندلس من اسبانيا، حتى لو اسمه عربي يعني، قعدوا فترة طويلة هناك. ابن النفيس الدمشقي، واضح من اسمه انه سوري. ابو بكر الرازي ده مولود في طهران. ونقيس على كده علماءهم اللي هم يقول لك انهم زودوا العلم في اوروبا بالطب وما الى ذلك، تجد انهم ما هماش عرب اصلا. فلهم مشيوا على قواعد الطب المعمول بيها في العالم ساعتها، اذا كان في مصر الفرعونية، في بلاد الهند بلاد التوابل والاعشاب، في الصين بلاد الوصفات اللي لحد النهاردة شغالة. اذا كانوا مشيوا على هذا الكلام كنا قلنا ماشي. اذا كان بعد كده طوروا العلم اللي عندهم التافه ده اللي احنا قريناه النهاردة الى العلوم، انما ده يقولوا كمان ان هم صدروا العلم للخارج، يعني كلام فارغ. ويأتي علماءهم لحد دلوقتي ويقولوا ان هم اعجاز نبوي في طب الذبابة وطب الدفاع، يعني المسألة كلها على بعضها شغلة الدبان مش بني ادمين في الحقيقة. يعني حرير على العموم لحد كده لازم نكتفي، معلش اسمحولي يعني اذا كان في فرصة نكمل وقت تاني اذا لقيت الموضوع ممكن ان هو يكون يعني مفيد ان احنا نسرده، لان لسه من كتب تانية اشياء كثيرة جدا. ربنا يبارك حياتكم، اشكر حضراتكم واترك المايك للأستاذ سريان كريستيان يدير الحوار.